بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة التي هي امتداد للحلقتين السابقتين. الحلقتان السابقتان كانتا تتحدثان عن جرائم الفرنسيين في الجزائر، وبالذات في القرن التاسع عشر. نتحدث الآن عن جرائم الفرنسيين في الجزائر في القرن التاسع عشر فقط، والجرائم العامة التي لا سمة عامة مثل مصادرة الأوقاف، هدم المساجد، تقليص المدارس، مطاردة المدرسين، قتل الأهالي بدون تمييز، يعني جرائم العامة. من جرائم الخاصة لا تكفي 100 حلقة إطلاقا، ما تكفي ولا يحتملها القلب ولا تحتملها قلوب المشاهدين. لذلك أنا سأحاول أن أوجز قدر الإمكان، وأعدكم أن تكون هذه الحلقة هي الحلقة الأخيرة إن شاء الله تعالى في ذكر جرائم الفرنسيين العامة في القرن التاسع عشر، لألج منها بعد ذلك لأحداث مهمة بإذن الله تعالى في الحلقات القادمة. مهم جدا أن أقرأ عليكم منشور الدعائي، منشور دعائي يعني من الدعاية، بخط مغربي واضح في ورقة كتب طولها متر وستون سنتيمترا، عرضها 90 سنتيمترا. يتعهد فيه قائد الحملة الكونت دو برمون نيابة عن ملكه شارل العاشر باحترام مقومات الشعب الجزائري المسلم وما يتصل بتقاليده وعوائده وشعائر دينه بقوله، هذا منشور اسمعوا: آمنوا بصدق كلامي، ثم إننا نضمن لكم أيضا ونعدكم وعدا حقيقيا مؤكدا غير متغير ولا متأول أن جوامعكم ومساجدكم لا تزال معهودة معمورة على ما هي عليه الآن وأكثر، وأنه لا يتعرض لكم أحد في أمور دينكم وعبادتكم، فإن حضورنا عندكم ليس لأجل محاربتكم، ليس هو لأجل محاربتكم، وإنما قصدنا محارب باشتكم، أي الباشا يقصدون الداي حسين رحمه الله. ورغم قسم ملك فرنسا بشرفي على احترام المساجد وممارسة الدين الإسلامي، لم يمضي شهران فقط على هذه المعاهدة حتى آذنت فرنسا بالغدر وأطلقت يد النهب والسلب والقمع وانتهاك الحرمات، لا سيما بما يتعلق بالمادة الخامسة الخاصة بالمؤسسات الدينية والشريعة الإسلامية والأوقاف. سندات الأوقاف كانت تذهب طعمة للنار، وعن تدبير وتعمد كانت تحرق بالنار يعني. وفي 7 ديسمبر 1830 أصدر الجنرال السفاح كولوزيل قرارا بفسخ أحباس الحرمين، أوقاف الحرمين يعني، بدعوى أن مداخيل تنفق على الأجانب. الأجانب أهل مكة والمدينة أجانب، وهم ماذا يكونون هم إذا كان أهل المدينة ومكة أجانب؟ هم ماذا يكونون الفرنسيون هؤلاء؟ وانتزع أوقاف الجامع الكبير. وجاء في تقرير وزير الحربية المؤرخ في 23 مارس 1843 إن مصاريف ومداخيل المؤسسات الدينية تنضم إلى ميزانية الاستعمار، يعني استخراب قصده. والنائب الفرنسي دوساد في خطاب له أمام مجلس الأمة في 28/1834 قال: حطمنا في مدينة الجزائر 90 منزلا بدون سابق إنذار. تصوروا أن السكان يكونوا في منزلهم فجأة يحطم المنزل هذا بدون سابق إنذار، هذه جريمة ليس بعدها جريمة، يعني أعوذ بالله. استولينا على 60 مسجدا استعملناها للمصالح العسكرية، هدمنا 10 منها، كنا حيثما قمنا بأعمال بناء ننبش القبور ونبعثر العظام دون أدنى احترام. يتبجح بهذا ويذكره مسرورا فخرا به في البرلمان الفرنسي. ضممنا تقرير لجنة استطلاع ذكر بعث بها ملك فرنسا إلى الجزائر سنة 1833 في 7 يوليو، جاء فيها: ضممنا إلى أملاك الدولة سائر العقارات التي كانت من أملاك الأوقاف، استولينا على أملاك طبقة من الناس كنا تعهدنا برعايتها وحمايتها، استولينا عليها. لقد انتهكنا حرمات المعاهد الدينية، نبشنا القبور، اقتحمنا المنازل التي لا حرمتها عند المسلمين، أعوذ بالله، يعني إلى هذا الحد. نعم، هنالك أيضا اسمعوا، هناك رسالة كتبها جنرال برو من الجزائر إلى شقيقي في باريس تاريخ 18 فبراير 1934 بعد 100 سنة، يقول له فيها: تسألني أين صار استعمارنا؟ أقول لك إنه صار كلام طويل، ثم يقول لقد تمت غداة الاحتلال، وبعد أن توطدت أقدام الفرنسيين في الجزائر يعني في أوائل القرن التاسع عشر الثلث الأول عدة صفقات مريبة انتهت بمصادرة أملاك الجزائريين بحجة التآمر على قوات الاحتلال، انتهت بمصادرة الأملاك وانتهينا. ويقول بعد وصفي لعملية الاعتداء على حرمة الأهالي وسوقهم أذلاء تحت السوط والحديد والنار دون مراعاة لستر نسائهم، حيث حشروا بداخل السفن التي أبحرت بهم إلى المنافي، يقصد طبعا أتراك وما حصل إلى النفي. قال وكان كل مالك منهم يحمل في يمينه عقدا أو صكا بالتنازل عن أرضه أكره على توقيعه، أكره على توقيعه. وبهذه الطريقة الإجرامية تملك الإقطاعيون الأجانب تراب الجزائر. يعني هذه كارثة حدثت في الجزائر، لكني أيضا سأذكر لكم بعض القصص التي فيها جرائم وحشية. هذه جرائم وحشية صعبة، رأيت أن أختم بهذه الحلقات حتى تظل في الذاكرة ولا تذوب في خضم أو لا تضيع ولا تنسى في خضم هذه الأحداث الكثيرة التي أسوقها لكم في هذه الحلقات. وبمناسبة يعني الاستخراب الفرنسي في الجزائر أحداثه كثيرة جدا، قرن وثلث القرن، يعني ما تكفيها ولا ربما ألف حلقة لو أردنا التفصيل التام الوافي. لذلك كان هناك نوع من الاختصار والإيجاز، لكن بعض النقاط أضطر أن أقف عندها وأبينها وأقرأها قراءة ما هي عادتي أن أقرأ، لكن بعض النقاط تحتاج إلى قراءة، لأنه مهما حاولت أن أعبر عنها بلساني ما أستطيع، ما يمكن، جرائم ضخمة جدا. اسمعوا باختصار هذه الجرائم ثم أفصل. تقرير اللجنة الإفريقية التي أرسلتها الحكومة الفرنسية سنة 1833 بعد أن ضج الأهالي وصاحوا وحدثت جرائم يقشعر منها جلد الإنسان، أرسلت الحكومة الفرنسية اللجنة الإفريقية عام 1833 أي بعد دخول الفرنسيين بثلاث سنوات، طيب كلفتها بالتحقيق في الجرائم التي اشتكى منها السكان. ذكروا الوضع، كيف الوضع؟ قالوا لقد حطمنا ممتلكات المؤسسات الدينية، جردنا السكان الذين وعدناهم بالاحترام، جردناهم، أخذنا الممتلكات الخاصة بدون أي تعويض، ذبحنا أناسا كانوا يحملون عهد الأمان منا، حاكمنا رجالا يتمتعون بسمعة القديسين في بلادهم لأنهم كانوا شجعانا حاكمناهم. يقول هذه حقائق فرنسية، هذه حقائق فرنسية تذكر وليس كلامي ولا كلام أحد من المؤرخين المسلمين. أما عندهم قضية هي قضية إبادة، محاولة إبادة الجنس الجزائري، هذه حاولوها عندما دخلوا إلى الجزائر، لكن إخواننا حقيقة وأخواتنا من الجزائر أثبتوا رجولة، أثبتوا بطولة، أثبتوا شجاعة، أثبتوا القوة والتضحية والبذل، كانوا شعبا رائعا بكل المقاييس الحقيقة، قدموا ملايين الشهداء، فرضي الله تعالى عن شهدائهم ورحم موتاهم وعوضهم خيرا إن شاء الله تعالى في الآخرة. تنظيم مذابح جماعية كانت سمة الفرنسيين في دخولهم الجزائر، مذابح جماعية لإرهاب السكان ولإيقاف المقاومة ولمصادرة الأراضي، نقطة مهمة جدا. المذابح هذه كانت تتم من أجل معاقبة السكان ومصادرة الأراضي، بل كان الفرنسيون وهذه حقائق ثابتة معروفة مؤرخة كانوا يستفزون السكان استفزازا لا مثيل له، وسبب من أجل أن يثور السكان، فإذا ثار السكان قضوا على الثورة وصادروا آلاف وعشرات الآلاف بل مئات الآلاف من هكتارات لعقاب السكان. هم الذين يستفزونهم، يصلون بهم إلى أعلى درجات الضيق، إلى تضييق لا مزيد له، يحشرونهم في زاوية لا يستطيعون مع تنفس، فإذا ثار السكان وهذه ثورة طبيعية أهلكوهم وأبادوهم وصادروا أراضيهم عقابا لهم. سياسة دنيئة للغاية. نعم، وهذه ظاهرة مرضية لازمت السلطات الفرنسية في الجزائر طيلة وجودها في الجزائر، طيلة وجودها يعني قبل انسحابهم بشهور كانت هناك مذابح في الجزائر، قبل انسحابهم بشهور من الجزائر كانت هناك مذابح، وطبعا يعني سأذكر هذا بحلقات بعد ذلك إن شاء الله تعالى. اسمعوا، في 26 نوفمبر سنة 1830 يعني بعد دخولهم بثلاثة أشهر ونيف، نظمت الحامية الفرنسية في مدينة البوليدة قريبة من العاصمة الجزائرية مذبحة رهيبة ضد السكان العزل، لم يرحم فيها شيخ مسن ولا عجوز ولا امرأة ولا حتى الأطفال الرضع. حتى أطفال الرضع يعني أطفال الرضع هؤلاء لا يذبحون يعني في كل التشريعات والقوانين والأنظمة. يعني ما كان يذبح الأطفال والنساء بلا تمييز إلا أحط الشعوب مثل التتار، يعني أحط الشعوب هؤلاء هم الذين يصنعون هذا. أما الأطفال الرضع يذبحون؟ ما سمعنا بهذا في أبائنا الأولين. لقد تفنن الضابط ترولير قائد الحامية في تنظيم هذه المذبحة، بحيث حول المدينة إلى مقبرة في بضع ساعات، إذ امتلأت الشوارع بجثث القتلى الذين يجهل عددهم، عدد آلاف يجهل العدد. لقد وقعت هذه الجريمة، لماذا وقعت؟ وهناك مقاومون مجاهدون يعني من خارج البوليدة قاموا بمهاجمة الحامية الفرنسية في البوليدة، شيء طبيعي. قاموا ما ارتضوا بوجود الاستخراب الفرنسي في البوليدة بل في الجزائر، فقاموا يدافعون عن أرضهم. هم ما تدون أرضي فهو شهيد، وكل المواثيق العالمية، كل التشريعات الوضعية العالمية، طبعا بإضافة إلى الأديان السماوية الصحيحة، كلها تحرم تحريما باتا هذا العمل، وتجيز للسكان المقاومة، مقاومة المحتل. يعني هذا ليس بشيء جديد أو شيء اخترعه المسلمون أو يعني لا طبعا. فلما انسحب المقاومون ثارت الحامية على سكان العزل المساكين، وملأت الجثث، ملأت الطرق بجثثهم، وقتلتهم بلا تمييز بين شيخ مسن وامرأة مسكينة وطفل رضيع. امتلأت شوارع البلدة بالقتلى. كان يفترض أن يقاتلوا ويقتلوا هذه هؤلاء المجاهدين الذين جاءوا لقتالهم، أما بعد أن سحب المجاهدون ينفردون بسكان العزل يفعلون هذا، هذا طبعا يعني جبن عظيم وعظيم جدا، وجبن كبير وكبير جدا. طيب، في ليلة الخامس من شهر إبريل من عام 1832، أي تقريبا بعد سنة ونصف من دخول مستخرب الجزائري الفرنسي أرض الجزائر، أعطى دورو فيغو، وهذا سفاح كبير جدا وعرف بسياسته الحاقدة جدا تجاه الجزائريين المسلمين، أعطى تعليماته لإبادة قبيلة العوفية المستقرة عند وادي الحراش عن آخرها وعند نومها. تصوروا هذه الضعة وهذه الحقارة، قبيلة نائمة يأتون إليها في الليل وهي نائمة غدرا بهتانا، لماذا؟ لكونه اشتبه فيهم. تصوروا اشتبه فيهم بأنهم قاموا بسلب مبعوثي أحد عملاء فرنسا في منطقة ما، يعني مر أحد عملاء فرنسا من الجزائريين، وهذه ظاهرة مؤسفة كانت موجودة للأسف الشديد. نعم الحمد لله كانت قليلة، أكثر الجزائريين كانوا أمناء، كانوا شجعانا، كانوا أبطالا، كانوا مسلمين حقيقيين لا يقبلون العمالة بفضل الله تعالى، لكن هذه ظاهرة موجودة. كما أن اليوم العملاء في فلسطين يعني يذيقون الفلسطينيين أنواع من العذاب، ويدلون اليهود على إخوانهم الفلسطينيين، ويعني قضية مؤسفة جدا. فهنا أيضا يعني عميل جزائري مر بالمنطقة، قتل في المنطقة تلك، ما هو قتل أسف سلب، يعني حتى ما هو قتل سلب، واشتبهوا أن الذي سلبه هو قبيلة العوفية هؤلاء. ماذا صنعوا؟ اسمعوا، وقد بيّن التحقيق أنه ليس لأفراد القبيلة أي مسؤولية عن ذلك. تحقيق متى؟ بعد أن أعدمت القبيلة، بعد أن أبيدت عن بكرة أبيها جاء تحقيق أن ليس لأفراد القبيلة أي مسؤولية عن ذلك. وأخذوا شيخهم، شيخ القبيلة الربيعة، تمت محاكمته محاكمة صورية، وأعدم رغم أن التهمة لم تثبت عليه ولا على قبيلته. وأبشع من ذلك، قطعت رأسه وحملت هدية إلى الدوق دورو فيغو. الدوق هذا يعني جاءته هدية، إيش الهدية هذه؟ رأس الشيخ القبيلة. فقام هذا الأخير يعني لأنه حنون وأنه لطيف، هذا السفاك السفاح المجرم، بتبرع برأسه ورأس أحد أفراد القبيلة إلى طبيب يدعى بونافون ليجري تجربة علمية عليهما تثبت بأن الإنسان يفقد الحياة مباشرة بعد قطع رأسه. تصوروا هذه الصفاقة وهذه الاستهانة بأرواح الجزائريين والاستخفاف بجثثهم بعد موتهم والتمثيل بها. وماذا صنعوا؟ أبادوا قبيلة العوفية هذه عن بكرة أبيها وهي نائمة بسبب الاشتباه في سلب أحد عملاء فرنسا. نتيجة إقدام دورو فيغو على هذه المذبحة انتقم الله منه، فأصيب بمرض عصبي ونفسي حتى أصبح يتخيل أرواح الأبرياء أشباحا تطارده كلما حل الظلام. هذا عذابه في الدنيا، فكيف عذاب الآخرة؟ نسأل الله السلامة والعافية. الرائد السفاك السفاح مونتانياك، هذا الرائد كان يقود الجيش الفرنسي لاستخرابي بنواحي سكيكدا، سكيكدا ناحية من الجزائر، في عام 1843 بعد دخولي ب13 عاما. طيب يعترف بجريمة قطع رؤوس العرب لاعتقادي اسمعوا بأن العرب بدءا من 15 سنة يجب أن يقتلوا، وباعتبار آخر يجب أن نبيد كل من يرفض الزحف، أي فرنسي، كالكلاب عند أرجلنا. اسمعوا كيف المستوى. كما اشتهر هذا القائد العسكري بممارسة التقتيل ضد المدنيين حتى أثناء توقف المقاومة المسلحة، يعني ما يكون هناك داعي للتقتيل، المقاومة المسلحة توقفت وانتهت، ويفضل تقطيع الرؤوس عوضا عن الإيداع في السجون، ما في مكان، وليس هناك مكان في السجون، يقطع الرؤوس وينتهي. واستراتيجيته المفضلة كانت قتل السكان وحرب الإبادة بدون أدنى اعتبار لجنسهم ولا لسنهم ولا لنوعهم، ذكر أنثى كبير صغير شيخ مسن إلى آخره. وفي هذا الصدد كتب مونتانياك لأحد أصدقائه في فرنسا، يعني سأله هذا الصديق ماذا تفعل بالنساء إذا أخذتمهم؟ قال تطلب مني ماذا كنا نفعل بالنساء؟ كنا نحتفظ بعضهن كرهائن، وطبعا لك أن تعلم ماذا يحدث يعني تلك الأثناء، نسأل الله السلامة والعافية. بينما كنا نقايض أخريات بأحصنة، بأحصنة، يقايض النساء بأحصنة، وبيع ما تبقى منهن في المزاد العلني كقطيع غنم. انظر الحقد العجيب في كلامه. ويقول في موضع آخر: هذه هي طريقتنا في الحرب ضد العرب يا صديقي، قتل الرجال وأخذ النساء والأطفال، وضعهم في بواخر، نفيهم إلى جزر الماركيز البولنزية، باختصار القضاء على كل من يرفض الركوع تحت أقدامنا كالكلاب، أعوذ بالله. ويذكر في كتابه رسائل جندي، هو كان ألف كتاب اسمه رسائل جندي هذا مونتانياك، واصفا القمع الوحشي في إحدى المعارك، يقول: لقد أحصينا القتلى من النساء والأطفال فقط، فوجدناهم 2300، أما عدد الجرحى فلا يكاد يذكر، لسبب يعني يسير، هو أننا لم نكن نترك جرحاهم على قيد الحياة حتى جرحى. ونارك قانون أيها الأخوة لابد أن تعرفوه، قانون فرنسي تفتخر به فرنسا كالعادة، قانون حبر على ورق، أن كل من يعري، اسمعوا، كل من يعري جنديا عدوا في ميدان المعركة، أي بعد القبض عليه، يحكم عليه بالسجن 10 سنوات. وكل من يقتل جنديا عدوا في ميدان المعركة بعد انتهائها، ليس في وسط القتال، يحكم عليه بالقتل. تصوروا، هذا قانون فرنسي يفتخرون به، لكن أين هو في التطبيق؟ أين هو في حيز الواقع؟ هذا ما سمعتم. طيب، هناك عمليات إبادة جماعية أخرى، هناك جنرال اسمه كافينياك اعترف بجريمته في إبادة قبيلة بني صبيح عام 1844. اسمعوا كيف أبادوها. قال: لقد تولى الأجناد هنالك، حملوا هذه القبيلة على الدخول إلى المغارة، مغارة ضخمة في الجبل، دخلت قبيلة برجالها ونسائها وحيواناتها. طيب، تولى الأجناد جمع كميات هائلة من أنواع الحطب، ثم كدسوها عند مدخل المغارة التي حملنا قبيلة بني صبيح على اللجوء إليها بكل ما تملك من متاع وحيوانات، وفي المساء أضرمت النيران وأخذت الاحتياطات كي لا يتمكن أيا كان من خروج حيا من المغارة. أما الناجون من فرن كافينياك الذين كانوا خارج أراضي القبيلة، تولى العقيد كان روبا جمعهم بعد حوالي عام من حرق أهاليهم، ثم قادهم مقيدين إلى مغارة ثانية. ماذا صنع بهم؟ ما حرقهم، كان لطيفا، يعني كان إنسانيا، أمر ببناء جميع مخارج المغارة، بنائها بناء هكذا، ليجعل منها على حد تعبيره مقبرة واسعة لإيواء جثث أولئك المتميزين، أولئك المتزمتين. من المتزمت الآن؟ هؤلاء المتزمتون. أما هو عندما حشد أفراد القبيلة الذين ما كانوا أيام الحرق، حشدهم في مغارة وبنى عليهم جميع المداخل وتركهم يموتون من الجوع والعطش والاختناق، هذا ما كان متزمتا، أما هم المتزمتون. انظروا كيف قلب المعاني وقلب الأحوال، نسأل الله السلامة. قال هو يقول: ولم ينزل أحد إلى تلك المغارة ولا يعرف أحد غيري أنها تضم تحت ركامها 500 من الأشرار، لكن الله يعلم، الله يعلم يا أيها الجنرال، ولا يعرف أحد غيري أنها تضم تحت ركامها 500 من الأشرار الذين لن يقوم بعد ذلك بذبح الفرنسيين، لن يقوم بعد ذلك بذبح الفرنسيين، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. وفي تعليقه على هذه الجريمة قال السيد، قال الفرنسي بيرار: لقد ظلت تلك المقبرة مغلقة وبداخلها جثث رجال ونساء وأطفال وقطعان أي من الحيوانات تتآكل أو يأكلها التراب. ما فتحت هذه المغارة؟ أين هي؟ الله أعلم الآن. طيب هنالك مجزرة أيضا هائلة قام بها العقيد بليسيه، نال على إثرها لقب قاهر الجزائر وعلى عصا المارشالية. وهذه المجزرة هي مجزرة أولاد رياح بغار الفراشيش في يونيو سنة 1845 في ناحية الظهرة. والمعركة هذه وقعت في عند ناحية الظهرة، وتعرف عند الفرنسيين بانتفاضة الطرق الصوفية، وشاركت فيها طرق القادرية والرحمانية والدرقاوية والطيبية وفروعها. سأتي بالتفصيل عن القضايا الصوفية ومقاومتها أو استسلامها لفرنسيين هكذا وهكذا، فقد كانوا منهم مقاومون أبطال وكان منهم عملاء سفلة. وكانت قبيلة أولاد رياح شاركت في الانتفاضة، فغزاها بليسي وحطم أملاكها طبقا لسياسة الأرض المحروقة التي أنشأها المارشال السفاك بيجو في دخول من الجزائر. وفرت القبيلة واحتمت بغار محصن يسمى غار الفراشيش، عدد أفرادها أكثر من 1000 شخص، تصوروا رجالا ونساء وأطفالا مع حيواناتهم. يوم 17 يونيو فروا سنة 1845، فحاصر بليسي وجنوده المغارة من جميع الجهات وطالب القبيلة بالاستسلام. فردت عليه بإطلاق الرصاص. إن الاستسلام ماذا يعني؟ يعني اغتصاب أعراض النساء وانتهاكها، يعني قتل الرجال، يعني استعباد الباقي، هذا استسلام معناها. فقام بليسي بجلب أكداس الحطب وأشعله محاصرا به المغارة ليجبر القبيلة على الخروج والاستسلام أو الموت اختناقا بالدخان. وضاعف العقيد بليسي من تكثيف الدخان في مداخل المغارة، وانتهت المأساة باختناق ما يزيد عن 1000 شخص في ذلك الغار الذي حاصرته النيران والدخان مدة 2 يوم في إطار إجراءات الترهيب والتنكيل بالزعماء المجاهدين. طيب يعني أيضا هذه قضية خطيرة جدا. في ثورة الزعاتشة ستأتينا إبادة جماعية بالأهالي ونصب مقصلة لهم وقطع الرؤوس تعليق على على على على النخيل وعلى الأشجار. نسأل الله السلامة والعافية أن القلب ما عاد يتحمل أكثر من ذلك، أكثر من ذكر هذه المذابح، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن هذا يدل بوضوح أيها الأخوة والأخوات عن نفسية هؤلاء الفرنسيين، وكيف قدموا حاقدين، وكيف قدموا إلى الجزائر حاقدين، يحدوهم الحقد ويملأهم الحقد على إخواننا الجزائريين المسلمين، وفعلوا بهم ما يندى له جبين الإنسانية في الحقيقة، وفعلوا بهم من مذابح الشيء الهائل. ونقول كنا نقول دائما أن فلسطين جرى فيها وجرى فيها وجرى فيها. والله إخواننا من خلال ما سردته في الحلقات هذه الثلاث الماضية، ومن خلال ما سأسرده إن شاء الله تعالى من جرائم كثيرة جدا، أرى أن الذي فعل في الجزائر أعظم من الذي فعل في فلسطين. لكن فلسطين غالية علينا من أجل أنها طبعا مقدسات وبلاد الإسلام وأثر الأنبياء، ولكن هذه فعل بها أفعال وكانت قائمة على التجهيل. يعني فلسطين في قلب العالم العربي والإسلامي ومعروف ما كان يجري فيها نسبيا، أما هنا قطعوا الجزائر عن العالم العربي والإسلامي تماما مدة أكثر من قرن، فما كان أحد يدري ماذا يجري، ما كان أحد يعلم عن هؤلاء المجرمين ماذا يصنعون. انفردوا بشعب الجزائر قتلا وذبحا ونكاية واغتصابا وقهرا وإعداما وحرقا وقطعا ونسأل الله السلامة والعافية. في هذه الحلقات الثلاثة تضح جليا بعض الجرائم العامة التي يقوم بها التي قام بها الفرنسيون في الجزائر، وسأتي على ذكر بعض الجرائم الأخرى في القرن 19 في الحلقات القادمة إن شاء الله، ثم ندلف منها إلى القرن 20 وجرائم فرنسا في القرن 20 التي لا تعد ولا تحصى ولا نستطيع أن نذكرها والله ولا في 1000 حلقة، لكن سأوجز إيجازا وأختصر اختصارا إن شاء الله تعالى. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.